وتعلم التقرب به إلى الله وتوحيده ومحبته وعرف به ربه المعرفة اللائقة بالمثل من يعرف ربه معرفة عالية، فهذه درجات عند الله. ثم في النهاية لا يحيط بمعرفة الله تعالى أحد سبحانه وتعالى. وكذلك يأخذه بحظه في معاملة الناس بهذه الأسماء، يعني الوهاب كيف يكون كذلك مع خلق الله، الرزاق، الغفور، الغفار، الرحيم، المحسن، البر، الودود، كل هذه الأسماء التي ذكرنا كيف يأخذ بحظه منها في نفسه فيتخلق بهذه الأخلاق العالية التي تجعله قريبا من الله تعالى في دار جنته، وتجعله قريبا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يحشر معهم. وفي نفس الوقت هذه لا تكتمل صفات المرء الكاملة العالية كما ذكرنا أكثر من مرة إلا بأن يكون مع عباد الله تعالى كما يحب الله جل وعلا، يعني في نفسه مهتديا، لا بد أن يكون حتى تكتمل هدايته أن يكون لغيره هاديا، وهكذا في الأسماء، لأن ذلك هو دين الرب سبحانه وتعالى، دين الإسلام الذي اختاره لعباده وأحبه لهم في الدنيا والآخرة. ولا ينبغي لأحد أن يقصر في ذلك، يعني أن يبدأ فيتعامل أن يتخلق بهذه الأخلاق فيكون عبدا جديدا مع الله تعالى، ترى فيه الكرم والحلم والإحسان، ترى فيه الصبر، وترى فيه كذلك العفو والمغفرة، وترى فيه كل ما يكون من الصفات العالية الجميلة لله تعالى التي يتصف بها الناس، والتي فيها مجال أن يتصف بها، بل أن يحرص عليها، بل أن يتنافس فيها المؤمنون ليكونوا أقرب إلى الله وأحب إليه. هذا هو باب التوحيد الأعظم كما بينا. ولا تكتمل مرة أخرى هدايته إلا بأن يحمل الناس على ذلك وأن يكون معهم كذلك، فتكتمل له الهدايتان، هداية تكتمل هداية نفسه وتكتمل له هداية الخلق. تكلمنا على معنى العزيز، ذكرنا هذه المعاني المتعلقة بالله وما ينبغي أن يأخذ منها المرء، وذكرنا تحقق هذا الاسم وتلك المعاني التي اختص الله تعالى نفسه بها وجعل منها ما يصلح للمؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أليس كذلك؟ وتكلمنا على ذلك في المرتين الماضيتين، ونبدأ في منهجنا الذي نسير عليه في شرح الأسماء الحسنى، وهو أن نقصد إلى كتاب الله ببساطة، بيسر يعني، أن نقصد إلى كتاب الله تعالى فننظر فيه المواضع التي ذكرت فيها العزة، وأن الله تعالى عزيز، ثم نجمع هذه الآيات ونرتبها بفضل الله تعالى الترتيب الذي يعطيك هذا التكامل عن هذا الاسم في كلام الله، إذ لا يعطيك ولا ينبيك عن اسم الله تعالى إلا الله. فكان الكلام في القرآن الكريم عن أي اسم من أسماء الله تعالى إنما هو من صاحبه سبحانه وتعالى، من المتصف به جل جلاله، الذي ينبئك أعظم الإنباء ويخبرك أتم الخبر عن هذا الاسم بما يكون سببا لنجاتك، يعني على قدر ما تفوز به في الدنيا والآخرة، من أحصاها دخل الجنة. وبدأنا في ذلك، ونعطي تفسيرا إجماليا لهذه المواضع من هذا الاسم في كلام الله، وبعد ذلك نفصل شيئا من هذه الآيات ليعطينا هذه الصورة الواضحة بقدر الإمكان. لنتوسع فيها التوسع الذي ينقل الأسماء الحسنى إلى التفسير، بل نتكلم فيما يتعلق بهذه الآيات في كلام الله بما يفيد معاني الأسماء الحسنى. واضح؟ نذكر شيئا إجماليا من هذه الآيات ونشير إلى معناه، وكيف رتب القرآن الكريم هذه الآيات والمعاني لهذا الاسم المشرف. النقطة الثانية في هذا التفسير والثالثة والرابعة هي كيف يتعلم المرء جمال القرآن وكماله وإعجازه، وأن يقبل عليه بالمحبة. فبعد أن يرى المرء معاني هذه الآيات إذا به كأنه لم يكن يقرأ القرآن من قبل. هل سمع أحد هذه الأسماء من قبل من الجالسين؟ أيوة، من سمعها علم ذلك، علم أنه عندما يسمع ذلك ويقرأ القرآن. وقد ذكرنا مثالا صغيرا، وهو يا زكريا إن نبشرك بغلام، كان ينبغي لكل أحد أن يقرأ هذه الرسالة، لا تأخذ معه ربعا من الساعة يقرأها ليعلم هذه المداخل لهذه المعاني المحترمة في كلام الله تعالى المعظمة، في ما قرر الله تعالى على المؤمنين من معرفته ومحبته واليقين عليه وحسن التوكل سبحانه وتعالى على الله تعالى. إذن نبدأ بما نبدأ به عادة في مثل هذه الأمور، وهو أن نعطي صورة إجمالية للآيات التي تحدثت عن العزيز وما اشتق منه، ثم بعد ذلك ما يفتح الله تعالى علينا به من تفسير هذه الآيات، أو لبعضها لا شك كما ذكرنا لبعض هذه الآيات لتتضح الصورة، وليستطيع المؤمنون بعد ذلك أن يجاهدوا أنفسهم على هذه المعاني ليحبوا كلام الله الذي يقرؤونه بعد ذلك بهذه المعرفة الجديدة. واضح؟ وأن اللي يشوف واحد جنبه بقى مسنود على الحيطة، واللي يشوف واحد جنبه نايم وكده ينبغي أن ينقذه وأن يأمره بالمعروف، أن يجلس جلسات المتعلم التي تدل على احترام كلام الله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أول ما يصادفنا من آيات في كلامه سبحانه وتعالى عن العزيز، يصادفنا هذا الأمر الأول، أن الله هو العزيز سبحانه وتعالى. أول شيء أن الله هو العزيز، أخذ هذا الكلام إجمالي، ثم بعد ذلك حتى إذا أمعنت أنت النظر وجدت تصديق أو مصداق هذا الكلام، وجدت أن الله هو العزيز، ووجدت أن ما يغلب على آيات القرآن من العزة يلازمها الحكمة، العزيز الحكيم، عزيزا حكيما، ووجدت أسماء أخرى تلازم هذا الاسم المشرف كالعزيز القدير، العزيز العليم، القوي العزيز، العزيز الغفار، عزيز غفور، العزيز الوهاب، ولكن الغالب فيها على الإيه؟ على العزة والحكمة، العزيز الحكيم أو عزيزا حكيما كما سنرى. هذه الأولى. الثانية أن الله تعالى سمى كتابه بالعزة، وإنه لكتاب عزيز. ماشي، وهذا المعنى الأول. ترى صارت العزة لله بمعاني جميلة كثيرة، سنذكر لماذا قال العزيز القدير والعزيز الحكيم والعزيز والقوي العزيز وعزيز الغفور والعزيز الوهاب والعزيز الغفار إلى آخر ما سنشير، العزيز العليم وغيره. هذا الأول. الثاني، وجدنا أن العزة لله سبحانه وتعالى، بعد ذلك العزة لكتابه، على أساس أن نفهم ما هي العزة التي لازمت كتاب الله تعالى. هل هي من حيث أن كلام الله هو أن هذا الكلام هو كلام الله فيكون عزيزا بعزة الله، لا يصل إليه أحد، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يستطيع أحد أن يقاومه أو يحاجه أو يغالبه، كما هو معنى العزة. تجد كل هذه المعاني. المعنى الثالث في هذه المعاني الإجمالية أن الله تعالى وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعزة، وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنت، وقال ولله العزة ولرسوله، أليس كذلك؟ والرسل الله تعالى كما ذكر الله جل وعلا في هذا المعنى من العزة، يقول فيها جل من قائل هذا المعنى المتعلق بقول مثلا أهل مدين لشعيب عليه السلام: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. دل على أنه عزيز بالله تعالى، ولكنه في عيونهم ليس عزيزا، كما سنبين هذه المعاني. فإذا المعنى الثالث وهو أن الرسول والرسل أعزة بعزة الله لهم، مرتفعون ممنوعون بمنع الله إياهم، أقوياء بقوة الله لهم ومدده لهم، لأن كلمة عزيز كما ذكرنا منها القوة والمغالبة، ومنها أنه لا نظير له، ومنها أنه كما ذكرنا يعز أولياءه ويذل أعداءه إلى آخر هذه الأمور. ثم ننتقل إلى معنى أختصر سريعا، وهي ما نسميه آثار هذا الاسم المشرف، ونذكرها سريعا حتى نفهم معنى آثار هذا الاسم. يعني أن من آثار عزته سبحانه وتعالى أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء، فقيل وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وسنشير إلى المعاني الإجمالية الآن بعد أن نذكر هذه الأقوال سريعا. ومن معاني عزته سبحانه وتعالى أنه لا يحزن أهل الإيمان أبدا لأقوال المشركين والكفرة أو المستهزئين أو غيرهم، إذا استهزأوا بهم أو قللوا من قيمتهم أو وضعوا من شأنهم، قال ولا يحزنك قوله. لماذا؟ إن العزة لله جميعا. وكما سنشير إن شاء الله تعالى ما معنى هذه الآيات، لا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. السياق يحتاج إلى توضيح لا شك. بعد ذلك قال من آثار عزة الله تعالى أن من يريد هذه العزة فالعزة لله جميعا، كان يريد العزة فلله العزة جميعا. أول شيء كما بينا أنه يعز من يشاء ويبذل من يشاء، فنفهم هذا المعنى، وأنه لا يحزنه قول هؤلاء مهما قالوا، وأنه إذا أراد العزة فلله العزة جميعا. والمعنى التالي وهو ما رأيناه أن التزكية التي يزكيها الله تعالى عباده تتعلق بالعزة والحكم. لو قرأ القارئ القرآن الكريم هذه الآية الجميلة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم أو ويعلمهم الكتاب والحكمة الأول ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ويزكيهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. السياق لا يأتي مع العزة والحكمة. يعلمهم الكتاب والحكمة بأنك أنت العليم الحكيم مثلا، أو يزكيهم إنك أنت اللطيف الخبير، أو غير ذلك مما تناسب. إنما جاءت هنا في هذه الآية مع العزة والحكمة. واضح إن شاء الله. في مقابل هذه العزة نستكملها من آثار العزة المغفرة، وهي من الآيات المخيفة بعض الشيء، كما قال تعالى وإن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تغفر لهم فإنك متأسف، وإن تغفر لهم فإنك أنت الإيه؟ العزيز الحكيم. القارئون للقرآن كما ذكرنا عندما يقرأ هذه الآية يكون هذا تزيل هو الخاتمة للآية، يعني يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولو إن تغفر لهم فإنك أنت غفور رحيم، إن تغفر لهم فإنك أنت غفور، لا قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فجاءت العزة هنا، الرحمة المغفرة هنا من العزة والحكمة، ولها معناها. كالذي يسألني مثلا يقول وما بال الرحمة والعزة والحكمة؟ الله جل وعلا لما تكلم على المؤمنين وقال ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، إن الله إيه؟ غفور رحيم مثلا، أو إن الله هو البر الرحيم كما في الآية الأخرى. إنما جاءت هنا سيرحمهم الله كما يقول إن الله عزيز حكيم. فمن عزته وحكمته رحمهم سبحانه وتعالى. لها معاني ولا ليس لها؟ ثم ذكر أثرا آخر، فإذا رأينا الرحمة والمغفرة ورأينا عدم الحزن ورأينا التزكية ورأينا كل هذه الآثار من آثار العزة والحكمة، ليس كذلك؟ ثم رأينا بعد ذلك قوله سبحانه وتعالى وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وجدنا النصر من عند من؟ من عند الله، لأنه عزيز حكيم. هذا الكلام كله متعلق بمن؟ بالله وبأثار عزته وحكمته. يبقى في المقابل شيء قد ذكره الله أيضا، بيّن فيه أن هناك من يدعون العز، فانظر إلى أقوالهم كذلك على الإجمال لترى هذه المعاني الإجمالية التي نشير إليها. الآية الأولى وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. إذا فرعون له عزة أو لا؟ له عزة في نظر من؟ في نظر الكفرة. لو تعزز على المسلمين يقول له الرب ماذا؟ إيه الرد بقى في المسألة دي؟ ما الرد حينئذ؟ إن العزة لله جميعا. له عزة أو ليس؟ ليس له عزة ولا شيء، وما يتعزز به الكفرة لا قيمة له، سواء تعززوا بقوتهم بعددهم بعدتهم بأن الدنيا لهم بأن الملك والجاه والسلطان لهم، كل ذلك كما يقول المولى إن العزة لله جميعا، لا عزة لهم ولا قيمة لهم ولا قوة لهم ولا غلبة لهم ولا نصر لهم. ولا نصر لهم لماذا؟ إن النصر بيد الله كما ذكرنا الآية الأولى إن الله عزيز حكيم، والآية الأخرى المتعلقة بنصر الناس ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولم نذكر آية أيضا من الآيات، هذه آيات كثيرة، أنا اختصرت شيئا ما اختصارا أشبه بالإخلال شوية اليوم نظرا لبعض الظروف. إنما حتى في الرزق لما علمنا الرحمة والمغفرة والنصر وعدم الحزن والتزكية، وعلمنا كذلك ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم سبحانه وتعالى، جاءت العزة مع الرحمة في النصر. كذلك الرزق، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو العزيز الحكيم. نحن نقول هذه المعاني لماذا؟ حتى إذا أراد المؤمنون أن يصححوا علاقتهم بالله واعتقادهم في الله، أن ينتصروا ولا يحزنوا ويتزكوا في هذه الحياة الدنيا زاكين عند الله مرتفعين عنده سبحانه وتعالى، منصورين عنده، مرحومين عنده، مغفورا لهم عنده، قد أعطاهم رزقهم في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، كل ذلك به أي شيء إنما هو بعزة الله سبحانه وتعالى التي إن تحققوا بها تحقق لهم ذلك كله. وقد تحقق الصحابة رضي الله عنهم بذلك كله، فتحقق لهم كل هذه الآثار. نصروا؟ نعم. نصرهم الله؟ نعم. ببدر وهم أذلة؟ نعم. رزقهم بعد أن كانوا فقراء عالة؟ نعم. رحمهم؟ أولئك سيرحمهم الله، رحمهم سبحانه وتعالى. غفر لهم؟ نعم. رضي عنهم؟ نعم. أعطاهم ووهبهم؟ نعم. ثبتهم ورفع رايتهم؟ نعم. إلى آخر ما ذكرنا، أعزهم وأذل أعداءهم؟ نعم، كما ذكر الله تعالى. فإذا جاء القائل ما يقول، وقالوا بعزة فرعون إن لنحن الغالبون، يقال إن العزة لله جميعا. فإذا ما أخيف المرء بفرعون وغيره قال إن العزة لله جميعا، القوة والقدرة والغلبة والممانعة وما لا يستطيع البشر بيد الله، وأن هؤلاء الذين تدعون أن لهم عزة أو قوة أو غلبة كل ذلك إنما هو محض من الله تعالى، الله تعالى الذي أعطاهم يمتحنهم ليختبر المؤمنين ليرى كما قال المولى سبحانه وتعالى في تلك الآيات في سورة محمد، ليبلو بعضكم ببعض ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. جاء الكافرون لما رأوا عزة المشركين ورفعتهم وما هم فيه، قال المولى عنهم حاكيا هذه الآية التي ينبغي أن نفهمها عن المؤمنين وعن المشركين وعن المنافقين، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، ليتعززوا بهم، ليتقووا بهم، لينتصروا بهم، لتحقق لهم أسباب وهذه العزة التي ذكرنا وأثارها، ماشي، ليكونوا لهم عزة. هل كانوا لهم عزة؟ كلا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ويتعلم المرء حين أنه إن تعزز بشيء انقلب عليه، تعزز بشيء دون الله من قوة أو شخص أو مال أو سلطان، إن تعزز بشخص مات كما قال الله تعالى، إذا تعزز بزائر أو حي، لذلك قال فتوكل على الحي الذي لا يموت، إن رأيت أحدا لا يموت توكل عليه سيكفيك يوم القيامة. أليس كذلك؟ فإن كان ذا مال، ربنا سبحانه وتعالى قال في أصحاب المال فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد. وإن كان زجاه وسلطان فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. وهذه كذلك تأتي بنا إلى الآية الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يعني إذا كانت الأولى في الكفرة المنافقين نأتي إلى هذه الآية لعلها نزلت في المؤمنين والمشركين والمنافقين. قال الله تعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، والله أكد عليهم بالمعنيين في معنى العزة. أيبتغون عندهم العزة؟ إن العزة لله جميعا. يعني في هذه الآية بالذات قال ذلك سبحانه وتعالى يبتغون عندهم العزة بولايتهم لهم محبتهم ونصرتهم إياهم بوقوفهم معهم بتأييدهم لهم بكذا بكذا بكذا بيقينهم عليهم وتوكلهم وخوفهم ورضاهم عنهم. إن العزة لله جميعا. ثم قال المولى بل الذين كفروا في عزة وشقاق. في عزة وشقاق يعني في عزة، هذه العزة التي يدعون إنما هي عزة الجاهلية ونخوتها التي تقوم على العند والكبر والضلال وتقوم على المكابرة والعلو والفساد التي لا قيمة لها. ذكرها الله تعالى في آيات أخرى فقال وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. هناك عزة بالإثم وهناك عزة بالإيه؟ بالبر. يعني عزة جائزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، والعزة التي هي من الله، العزة التي لا إثم فيها، العزة التي لا كبر فيها، والعزة التي لا تطاول فيها، والعزة التي يرتكن فيها يركن فيها إلى الله تعالى. العزة بالإسم إذن أخذته هذه العزة التي يظن بها أنه أكبر من أن يرد عليه أحد أو أن يعظه أحد أو أن يذكره أحد، لا معارض لقوله، أو أنه هذه العزة بالإسم تأخذه المؤمنين. إذا قيل له اتق الله إزاي تكلمني كده، أنا عارف التقوى وعارف ربنا وعارف وعارف. أخذته العزة بالإثم حسبه جهنم ولبئس المهاد. ولا يقال هذا على سبيل التسلية أو الخبر، الله تعالى يقول ذلك على سبيل الخبر. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم يعني خبر، أم يقول ذلك على سبيل تربية المؤمنين وتوجيههم وتعليمهم أنهم إذا قيل لهم ذلك أخذتهم العزة بالبر، وهي أن ينصاع لأمر الله وأن يستجيب لموعظة الله وأن يطأطئ رأسه لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يبتغي في ذلك العزة. لما قال يبتغون عندهم العزة ما عندهمش عزة، هو السؤال سؤال إنكاري، استفهام إنكاري. يبتغون عندهم العزة بدل عندهم عزة، ما ماتوش بيموتوا ليه؟ طيب بيتهزموا ليه؟ طب يمرضوا ليه؟ طب يخافوا ليه؟ طيب يخافوا يناموا يصحوا موتى قتلى أي شيء يحدث لهم، أن تذهب أموالهم كما ذكرنا في الآيات، أو أن يخسف بهم أو أن يفعل بهم أو أن يصابوا بما يصاب به هؤلاء البشر في عادتهم العاديون كما يقال، يعني أن تصيبهم الأمراض والعلل والمصائب كما يصيب غيرهم ممن هو لا مساواة بينه وبينهم، لا مال له ولا جاه، ويصاب بما يصاب. وفي ذلك العبرة إذن للمؤمنين والعظة. في مقابل تلك العزة التي ذكرنا لله تعالى. واضح؟ نستكمل؟ أنا ما قلناش حاجة. ومما بين الله تعالى في عزته قوله سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة، سبحان ربك رب العزة، أخذته العزة معناها قبل أن نعديها، أخذته كما تأخذه الحمى، يعني يقول لك إيه، احتوته الحمى، أخذته الحمى يعني الحمى ركبته من كل جهاته فأصبح سخنا، هكذا يهذي بالكلام ولا يتفهم ما يقول ولا يدرك ما يقول ولا يفهم ما يقول، هكذا أخذته كأنه تلبسته واحتوته هذه العزة النخوة التي يظن بها أن له قيمة وأن له قدر وأنه لا معارض له، وكيف يتطاول عليه أحد ويكلمه بهذا الكلام، كيف ذلك؟ من هو؟ المهم، من هذه الآيات الكريمات التي بيّنت العزة لله في نهاية القول في هذه العزة هي قوله سبحان ربك رب العزة، أي من له العزة الحقيقية، من هو متصف بأعظم العزة التي هي له خاصة ليست لأحد سبحانه وتعالى، هو ربها جل وعلا، رب العزة يعني ممتلك هذه العزة الذي لا يشاركه فيها أحد، ممتلك لهذه العزة، العزة الحقيقية ممتلكها الامتلاك الذي به سبحانه وتعالى يقوم بما يريد، فإن كان مع العلم ذكرنا الأقدار السابقة، إن كان مع الحكمة ذكرنا شيئا من معناها، إن كان مع القوة نشير إلى هذه المعاني، إن الله قوي عزيز سبحانه وتعالى. فهمنا هذه المعاني؟ فهمناها؟ طيب واحد يقدر يقول لنا يعني العزة تشتمل على إيه في القرآن؟ طيب الجزء الثالث وهو أن العزة لكتاب الله بعد أن كلا العزة للرسول الكتاب ثم للرسول صلى الله عليه وسلم. كلام العزة لله تعالى فيه معاني كثيرة وفيه مفردات أخرى من الأسماء الحسنى ترتبط معنا بهذه العزة التي توضح هذا الجمال والجلال القرآني، والتي توضح جمال الله تعالى وكماله وقوته وعظمته، وتوضح في نفس الوقت أنه لا كمال لغيره، وتوضح كيف إذن يكون هذا الكلام على سبيل أن يتعلم المؤمنون كيف تكون لهم تلك العزة من الله، ولا يتعززون إلا به، وألا يحزنهم غيرهم في شيء لأنهم معتزون متعززون بالله تعالى، وأن تزكيتهم عندما يريدون أن يتزكوا، يعني عندما يريدون أن يكونوا زاكين عند الله جل وعلا، كيف تكون العزة طريقهم إلى هذه المعاني. لماذا؟ لأن الكتاب أنزل على ذلك، ولأن الرسول والرسل كانوا كذلك مع ما ذكر في مقابل عزة الله من عزة الكفرة كبيرهم وصغيرهم فرعونهم وذليلهم. واضح؟ أجملنا هذا المجمل؟ الناس فهمت هذا المجمل؟ أو بقى الناس واحد واحد يقولوا؟ يقول لك أيوة أقول إن شاء الله نقول بعزة الله تعالى وقواته. أيوة مش أن هو إيه لما يقول لا مش هقدر أقول، يبقى نسي أنه متعزز بالله متقوم به، وصار كما هو راكنا إلى إيه، إلى علمه وفهمه وحفظه وتركيزه وسماعه من الشيخ. فعندما ركن إلى ذلك وكل إليه، فلم يستطع أن يقوم ليقول ما يعبر به عن محبته لرب. فهمنا دي مسألة مهمة. لما يقول له قم فعمل كذا، الله المستعان. لم يكن الصحابة يستكبرون شيئا، قم فاذهب وحدك لمقاتلة هؤلاء الجمع الذين أرادوا أن يغزوا المدينة، يذهب وحده ليقاتلهم، اثنان يذهبان مع بعضهما، ثلاثة ثلاثة، وهكذا. لأنه علم أن الرسول لا يكلمه إلا عن الله، وعلم أنه منصور بالله متعزز به، وأن الله تعالى هو الذي سيغالب له هؤلاء الكفرة، ليس بنفسه وقواته. لذلك قال لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني لا عدد ولا عدة ولا مال ولا سلاح ولا شيء، حفاة عراة كما ذكر. واضح؟ أما الكتاب، كتاب الله تعالى، فإنه في قوله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، أليس كذلك؟ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذا يفيدنا معاني كثيرة لا يحيطها الحصر في القرآن نفسه، من أحكامه ومن إعجازه ومن خلوده ومن رفعته ومن عظمته ومن ما امتلأ به من القصص، وأنه ما باحتوائه على التوحيد والعبادة والسلوك والمعاملة والإقبال على الله، واحتوائه كذلك على الأحكام وعلى المعاملات، واحتوائه بما يربط المؤمنين ببعضهم والمؤمنين بالمنافقين والمؤمنين بأهل الكتاب ودولة الإسلام بدولة الكفر، وهكذا مع خلود هذا الكتاب ورفعته وحفظ الله له إلى آخر ما سنشير إلى رؤوس معانيه، إلى رؤوس الكلام فيه، لأن التفصيل ليس مقصد الأسماء الحسنى. واضح؟ ولذلك يقول في هذا الكتاب جاءت آيات كثيرة، بعد ذلك الرسل بعد الكتاب كما ذكرنا، جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. وهذا الرسول كما ذكر الله تعالى في نهاية الكلام، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى كتب فرض وحتم أنه سيغلب هو ورسله، سواء بإهلاك أعدائهم أو برفع راية رسله وانتصارهم على هؤلاء الأعداء، أو بما بيّنت لنا الآيات من قصص وعبر لهذه الأمم السابقة التي كذبت رسلها، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى في عاد وثمود، كل ذلك مع قوة الله وعزته كما ذكر مثلا في قصة ثمود، فأخذتهم الصيحة بالحق الآية الأولى لما قال لهم يأخذكم عذاب قريب، فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وهذا الدليل على قوله سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، إلى نهايته. ونشير إلى سبحان ربك رب العزة لأنها مفيدة في هذا السياق حيث ختم بها تلك السورة التي هي سورة الصفات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. وقال هي تحتمل معاني الكمال الثلاثة، يعني لا يكون المرء إلا بهذه الصفات الثلاثة والمعاني الثلاثة في هذه الآية، وهي تنزيه الله تعالى سبحان ربك، تنزيه الرب جل وعلا الذي يدعو إلى محبته وتوحيده، وكذلك السلام على هذا الرسول الذي بلغ هذا التنزيل وهدى الله تعالى به الناس فاكتملت فيهم تلك الصفات التي تسبب نجاتهم في الدنيا وتسبب رفعتهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة، فلا تكتمل تزكيتهم ولا يكتمل إرشادهم وإخراجهم من الضلال إلى النور، من الضلال من الظلمات إلى النور، ومن الضلال والحيرة إلى الإيمان والثبات إلا بهؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله تعالى من الملائكة إلى الرسل، وبهؤلاء الرسل الذين أرشدوا الناس إلى طريق الآخرة وسلوك الطريق الموصل إلى الله تعالى، وتبيين ما لهم إذا وصلوا إليه من النعيم المقيم سبحانه وتعالى، وينذرونهم في نفس الوقت ما يحل بهم إذا وصلوا إلى الله من العذاب الأليم، فيحملهم ذلك كله على أن يسلكوا ذلك السبيل إلى الله تعالى محبة ومعرفة وتوحيدا وخضوعا وخوفا ورجاء وخشية ويقينا وتوكلا وإقبالا، ثم ركوعا وسجودا وعبادة وإنفاقا وصوما، ثم جهادا وبذلا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وهداية في أنفسهم وهداية للناس كذلك بهداية الله لهم. ثم التزكية الثالثة أو الصفة الثالثة وهي الحمد، أنه إذا كان التنزيه وإرسال الرسل مما يكتمل به صلاح المرء وتكتمل به صفاته النفسية والعلمية والعملية، فإنه لا يتم له ذلك كله إلا بحمد الله تعالى وشكره على هذا التوفيق الذي وفقه الله تعالى إليه. وإن الشكر والحمد لله تعالى سواء بالثناء عليه سبحانه وتعالى لكونه الثناء على الله بالحمد لأنه له الأسماء الحسنى، ثم الثناء عليه سبحانه وتعالى بالشكر لما أزدى إلينا من هذه النعم، لا يتم إيمان المرء إلا به، لا يتم إيمان المرء إلا بهذا الشكر، إلا أن يكون شاكرا لربه على كل أحواله، مبديا لربه أنه بغير الله تعالى لا شيء، وأنه محتاج إلى المزيد من الله تعالى في سبيل الهداية والرحمة والتزكية، كما قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فتلاوة الآيات ليؤمنوا، ثم يعلمهم الكتاب والسنة ليكونوا أهدى وأقرب إلى الله، ثم ليزكيهم ترتفع درجتهم عند الله. منك أنت العزيز الحكيم. ماشي. إذا حفظ المرء يعني سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فلولا هذه العزة من الله تعالى ما كان اكتمال هذه الصفات التي هي كمال المرء النفساني والبدني، وهي كماله في الترقي إلى الله تعالى، وهي كماله في التوحيد كما ذكرنا كنا نقرأ في قصة يوسف عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما قال لهذين المشركين واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى قولي ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ماشي كده، فنخرج بهذه المعاني التي أشرنا وأهميتها، ونخرج بمعاني الهداية في نهاية القول التي ينبغي أن يتحمس المرء لها وأن يفهم كيف يبدأ فيصفي قلبه لتنزيه ربه سبحانه وتعالى ولاتباع رسله ولحمده وشكره بالسير على هذه الأحوال الحسنة والالتزام بهذا الطريق الذي يوصله إلى الفوز في الدنيا والآخرة، إلى الفوز بالسعادتين. نقف عند هذا العرض الموجز، علنا أن نشير إلى المعاني الإجمالية. أنا لم أشير إلى المعاني الإجمالية اليوم، يعني كان من عادتي أن أشير إلى المعاني الإجمالية في نفس يوم ذكر الآيات، ولكن الآيات أكبر من أن يشار عددها يعني وقيمتها وشأنها أكبر من أن يشار إليها مع عرضها، فإن شاء الله تعالى نذكر معانيها إجمالا، ثم بعد ذلك ما شرح الله له الصدر من آيات تفصيلية نبين بها هذه المعاني الإجمالية سيكون مرادنا بإذن الله تعالى. ماشي كده، كفاية كده النهاردة. لا ينسى إذن كل أحد قبل أن ينتقل من هذا الدرس كيف يفهم معنى آثار العزيز، لا بد أن يفهم هذه الليلة، وأن من آثار عزته الرحمة والنصر والرزق، يعني كل ما تبحث عنه في هذه الحياة الدنيا لتكون سعيدا في الآخرة كذلك قد جعله في العزة، فتسلك سبيل العزة كما بينا في الدرس الماضي كيف يسلك المرء سبيل العزة ليكون عزيزا بالله تعالى. مش كده؟ أيوة. مش عايز أسأل. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله وشفاك أرجو دعاء لأمي بالشفاء، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما. إن شاء الله هذه الآيات سنشرحها، سنشرح هذه المعاني التي يسألون عنها اليوم إن شاء الله تعالى. أيوة، في حد عاوز أي أسئلة كده؟ مفيش حد يقوم كده وإحنا في الدرس، لا ينبغي أبدا. في حد عايز يقول أي أسئلة كده مباشرة؟ ما سؤال ده وهكون ناوي ترخم عليا. أنا ما بسمعش، إذا كان اللي بيسمعه بيقول لك أنا ما سمعتش، أنا بقى اللي ما بسمعش أعمل إيه؟ بس ما فهمتهاش؟ لا هذا إن شاء الله أعمل لك درس خصوصي في البيت إن شاء الله، عشان قاعد نايم وساند ظهرك على العمود أنت واللي جنبك، وما فيش أي كلام زي ما أكون أنا. يلا أنا هسيبك المرة دي أنت وهو بس. أيوه. سلام على المرسلين، يعني سلام على المرسلين لسلامة ما بلغوه عن الله تعالى من توحيده وغيره لعباده المؤمنين. أخ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وشفاكم شفاء لا يغادر سقما، وبعد إغلاق الفضائيات الدينية من المصائب الجديدة على الأمة، هل يجوز لشاب يعمل في مكان يختلط فيه بشابات أن يرتدي دبلة كي يدفع به عن نفسه فتنتهم أو تفكيرهم فيه؟ السؤالان، يعني هذه المسائل قلنا هذه مسائل فقه، ودرس الفقه درس الكبير يوم الجمعة الذي لا يسأل فيه أحد، ومش هيجي بعد كده درس الفقه يوم الجمعة لا يلومن إلا نفسه، يعني مش عارف أقول إيه. طيب أقول كلام يقول لك ده الشيخ بيقول كذا وكذا والشيخ بيقول كذا وكذا. إغلاق الفضائيات الدينية من المصائب الجديدة على الأمة، ما عرفش مين اللي قال كان أمر الله قدرا مقدورا، أنت لا تعرف الخير، أين الخير؟ من الذي أخبرك بذلك؟ من الذي أخبرك هذا؟ وبالعكس أنا أصلا ضد الفضائيات اللي أنت بتقول عليها، ولما جالي محمد يعقوب يقول لي أنت قول لي بس أنا مخرجش أنا مطلعش في الفضائيات، أنا اللي هتقول لي عليها أعمله، قلت له بعد ما طلعت في الفضائيات جاي تقول لي مطلعش واللي هتقول لي عليها أعمله؟ كنت شاورت أستاذ قبل ما تطلع في الفضائيات ونقول تطلع ولا ما تطلع. طبعا الناس هتستغرب يعني ان انا اقول لمحمد يعقوب كده، محمد يعقوب كان قاعد زيكم هنا كده لبس كان قاعد بيقعد زيكم كده هنا، وجاي بيقول لي هذه نافذة قد فتحت علينا ننظر منها الى الناس، خلاص انتهينا، لا يمكن بعد هذا الحال الا ان نقيم التجربة بعد ذلك لنرى منها ما يكون اقرب الى الله تعالى واحب اليه، أو ما يكون فيه تفريط وتقصير، أو ما يحتاج إلى إرشاد وغيره، ثم نتفهم. فأنا من أصله كنت غير موافق وما زلت، وقد عرضت علي كثير من هذه الدعوات أن أخرج إلى هذه الفضائيات، كان من هذه القناة التي تسمى الحكمة. أنا أقول الكلام ده عشان الناس يعني تاخد بالها، يعني قاعدة في نحتها. وقالي دكتور محمد يسري وقال لي ضروري وفضلتك ومش فضلتك وشيخنا ومش شيخنا، وانت عاجبك اللي بيحصل في الفضائيات واللي بتقول له انا بحبك في الله، والقاعدين يعززوا لب وترمس ومش عارف ايه ويتفرجوا على كلام الدين، واللي سابوا الجوامع. كان ليا رأي انا طويل في هذه المسائل. خلاص قناة الحكمة هذه قناة محترمة، مش قناة الايه المجد، متأسف المجد دي قناة محترمة ومش عارف ايه وكذا وكذا، قلت له لله المجد في الأعالي أشكرك بشد. بس يعني مش المقصد، يعني المقصد إن أنا إيه عرض كان لي موقف وما زال، وعرض علي الاشتراك في هذه القضايا وما زلت على الرفض، إلى يومنا هذا بسلبيات كثيرة يأخذ المتدينون لا حذرها ويفهموا فيها ما ينبغي. فهل هي بلاء الأمة أو لا؟ ذلك ما تبينه الأيام من حكمة الله تعالى التي ينبغي النظر فيها والتأمل في أحكامها ليأخذ المرء منها ما يكون سببا لإصلاحه وإصلاح غيره والسير إلى الله والفهم عن الله سبحانه وتعالى والهم على دين الله والقيام بمصلحة الدين. لا يتعلم منها من هذا الموقف لماذا فعل الله ذلك بهذه الفضائيات. أليس يمكن أن تكون لأسباب هم وقعوا فيها فأراد الله تعالى أن يعلمهم أنهم قد خالفوا أمره أو خالفوا نهجه وأراد أن ينبههم إلى ذلك سبحانه وتعالى؟ أليس كذلك؟ هذا معنى. أليس هناك معنى آخر هو أن هناك بعض التجاوزات التي ينبغي أن يعودوا أنفسهم فيها، أو أن هناك أمورا قد تحتاج إلى ضبط وشرع قد فرطوا في القيام بها، كالفتاوى المتضاربة وهذا يقول فتوى وهذا يقول فتوى وهذا يقول كلام وهذا يقول كلام وهذا يضحك الناس وهذا يقول مش عارف وهذا يقول مما نسمع عنه. إذن الأسباب كثيرة والأحكام التي ينبغي أن يتعلمها المرء من قضاء الله تعالى في هذه المسألة هي التي تكون في محل اهتمامه، يعني محل اهتمام المرء دائما بما ينزل عليه أن يرى حكم الله، أن يتأمل فيما نزل من الله تعالى عليه سبحانه وتعالى حتى يعلم عن الله ما ينازع به تلك الأقدار أو يرفع به تلك الأقدار. يعني إذا وقع المرء منا في ذنب من الذنوب أو دعك من ذلك، إذا وجد المرء نفسه في مصيبة فجأة، قليل قراءة القرآن وامتنع عن القراءة وعن القيام وصارت أحواله إلى تلك الأحوال التي كثيرا ما يشتكي المرء منها، أليس ينبغي له أن ينظر كيف أنزل الله تعالى بهذه الأحوال وحرمه ذلك الإيمان وتلك الهدايات؟ لماذا حرمه منها؟ لعله قد وقع ذنوبا لم يتب منها، لعله قصر في أمور قد أمره الله تعالى بها فلم يفعلها، لعله قد قصر في أمور ينبغي أن يأتيها، لعله لم يتب من ذنوب قد وقع فيها إلى آخر هذه المعاني. لابد أن يفكر المرء في ذلك. فإذا ما صادف الذنب الذي وقع ثم تاب رجعت أحواله مرة أخرى إلى الأحوال الحسنة. فأنا على أي حال هذا أمر المختصر فيه الذي ينبغي أن ينقله الناس عن عبد الفقير، عشان مش عايز حد ينقل عني كلام لما أقوله نازيني دلوقتي إيه مشكلة الإخوة هي بيقعد ينقله كلام وأقول له يا ابني قلت كده، يقول لك أنا سمعت كده. الكلام الذي ينبغي أن ينقل أننا لا نعلم قدر الله في هذه المسألة، وإنما ينبغي أن ننظر في هذا القدر لنرى أحكام الله النازلة علينا وكيف ندفع هذه المصائب التي نزلت بالتوبة التي ينبغي أن ترفع، أو بالأعمال الصالحة التي لم تعمل، أو بالأعمال الصالحة الناقصة نستدركها. فهم كلامي بالضبط؟ أما هل يجوز لشاب أن يعمل بعد كده في مكان يختلط فيه بشابات أن يرتدي دبلة؟ فإن كان هو صاحب الفضائيات فنقول له طيب لقد نزلت عليك كما نزلت على الفضائيات هذه المصيبة، أنت تريد أن تدفع مصيبة الاختلاط والنظر المحرم والكلام المحرم الذي أنت فيه بلبس الدبل، فهذا شيء جديد في التوبة، أجدد موديل في التوبة وهو أن يلبس دبلة التوبة. كيف؟ الله تبارك وتعالى قال لك إن كنت في اختلاط تلبس دبلة؟ حتى تقي نفسك شر هذه المصيبة وتعاونك على هذه الدبل على أن تخرج من هذا البلاء؟ كلا. ومن الذي سيتركك يعني إن كان نساء؟ ثم إن هي تركتك هذه المرأة أو البنت أو كذا لأنها قد وجدتك خدعتها ولبست الدبلة فلم ما أعرفش الكلام بتاعكم. فكيف أنت والشيطان؟ يعني إن هي تركتك هل سيتركك الشيطان أنت بعد ذلك لتنظر ولتتكلم؟ من الذي تركه الشيطان والنفس والهوى من الميل لهذه المصائب؟ ومن الذي وقع في قلبه مصيبة من مصيبة النساء وخرجت وما يفتكرهاش ليل ونهار وهو ماشي وهو خارج ويضحك على نفسه ويستهزئ بنفسه ويقول طب أنا مش هبص بقى، وبعدين يبص من تحت لتحت طب أنا مش هعمل، ثم يدفعه الشيطان إلى هذه المصائب ليقع فيها. يقول لك لا إن شاء الله ما فيش حاجة وكده، ده كلام شغل وانتهينا كلام شغل. وتكلم امرأة أجنبية، لو وضعت أختك في هذا المكان وجدت من يكلمها كلام الشغل ستسمح نفسك بذلك وتطيب؟ ستطيب نفسك بأن تراها تكلم أحدا في الشغل، تنظر إليها وتنظر إليها أو يكلمها وتكلمه بأي طريقة كانت؟ ها؟ ثم ألم تدري أن هذا الكلام وذلك الاختلاط إنما هو خطوة من خطوات الشيطان التي لا بد أن يوقعك الشيطان في نهاية الأمر، أنك ليس هناك معتصم تعتصم به. بما تعتصم أيها المسكين؟ تعتصم بالدبلة، أين اعتصامك بالله تعالى؟ فإذا لم تعتصم بالله فالعاصم لك. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، مش إلا من لابس الدبل. يعني بغض النظر عن الدبلة دي علامة، يعني لا رحم لا عاصم من أمر الله إلا من وقع تحت رحمة الله تعالى، إلا من أحاطته رحمة الله فكانت مانعا له بينه وبين المعصية، مانعا له بينه وبين ما حرم الله، حافظة لجوارحه من النظر المحرم والسماع المحرم والكلام المحرم والمشي المحرم. هو يعرف أنه لو مشى في الطريق الفلاني سيرى فلانة الفلانية أو هذا المنظر الفلاني، ويقول إن شاء الله لن أمشي بها في هذا الطريق، كل يوم أنا أمشي في هذا الطريق أو أوصل لهذه المحطة أو في هذا الوقت ولاقي الشكل ده والمنظر ده وبص وإن شاء الله مش هروح، ولا يزال به الشيطان حتى يذهب مرة أخرى. صحيح. إذن هذه المسألة الاعتصام فيها بالله جل وعلا هذا المهم الأول. المهم الثاني الذي هو مهم للضعفاء من أمثالنا، ألا يقرب بواطن المعصية. يقول له فيها رزقه، يقول له بقى ربنا العزيز قال الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو العزيز الحكيم وهو القوي العزيز. بتأسف تفهمت؟ يقول له مش هيموت وله رزق عند الله تعالى. واضح؟ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبي الشيخ، أمي سوف تعمل عملية خطيرة، نرجوكم دعاء لها. اللهم اشفع شفاء لا يقدر سقما، اللهم اشفع شفاء لا يقدر سقما، اللهم اشفع شفاء لا يقدر سقما، اللهم أخرجها بتمام الصحة والعافية والآجر من هذه العملية ومن غيرها يا رب العالمين. ماشي خلاص كده، انت ماسك السبحة بتلعب بيها كده ولا بتشيلها كمال أجسام؟ انت بتاع كمال الأجسام. في حد عايز سؤال عاجل كده يقوله؟ ها؟ بس عشان ما فيش حد يسألني بعد الدرس، فيش سلامات والتحيات فقط، فيش أسئلة لو سمحتم بعد الدرس. هذه المعاني التي ذكرنا ينبغي أن ألا يخرج المرء إلا كل ده أنا أكلمت فيه كده، إلا أن يفكر فيما قيل إن شاء الله تعالى، وأن يأخذ بحظي من هذه المعاني الجميلة التي أشير إليها. نعم، ممكن أشرحها؟ أشرحها إن شاء الله الأسبوع القادم، بس لعلنا أنت بس. وبعدين أنا مش واقف عامل برنامج على الناصية، كل اللي عايز حاجة أقولها له. يبقى ده مش من آداب التعلم يا ولد. ماشي خلاص كده، لما بقول حاجة يعني على سبيل التوسط مع أخواننا، إنما هي على سبيل التعلم، مش على سبيل دعاء يقول لك ده الشيخ مثلا بيتريق عليا، لا الكلام ده مش وارد. اللي يظن به هذا الظن يعني ما تخلونيش أقول مش هسامحه. كل هذا التوسط بس عشان الأمور، بدل ما أنا أكلمه بشيء يظن أنني قد تكلمت معه بشدة في الأمر أو في التعلم أو في التعليم أو في أداب طالب العلم أو في أداب السؤال أو فيما ينبغي، فأنا أتوسط معه في هذا الأمر حتى يأخذ الكلام بصدر أرحب مما ينبغي. يجيش بقى بيقول لك الشيخ بتاري، طب إذا كنتش هتظن بيه أنا بقى الخير، هتظن بمين إن شاء الله بقى؟ ماشي يلا بقى شوفوا لنا واحد نتريق عليه شوية. بتفهمت يعني ايه تريق؟ يعني نكلمه كلمتين في أدب المتعلم، في فهم النصيحة، في فهم العلم، في كل ذلك الذي ينبغي إذا ألم بنا أن نشير إلى الصحيح من معناه. واضح؟ يعني اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأهدنا سبل السلام. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم ارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك. اللهم انشر رحمتك، اللهم انشر رحمتك وحكم شريعتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا